الكبد والكرش، وهذه محل خلاف بين العلماء، والاحتياط أنك تتوضأ، لأن كله يشمله اسم لحم الإبل. نعم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.